أين ناغد عصرنا عصر خصام ودماء؟ كيف نشد ما تفي أفواهنا؟ عذب الغناء هذا لحنها يا مشتاق. إيه أنا داري، بس أنا أقول إحنا نحاول يعني، بعدين كل عمرنا وإحنا نستمع، ليش ما ننشد إحنا؟ هل هي حاضرة معنا في هذا اللقاء؟ صحيح، هي موجودة معنا في هذا اللقاء، وأذكر أول مرة قلت في هذه القصيدة كانت في زواج أحد الإخوة، وإن لم تخني الذاكرة فكان في العام 1412 أو 13 للهجرة، ونستمع إليها. أين نغدو عصرنا عصر خصام ودماء؟ كيف نشد ما تفي أفواهنا؟ عذب الغناء ما جهلنا عصرنا، لكننا كالغرباء كالغرباء بما نفضي لم نزل نشكو جراحا قاسيا، أمة مطعونة في الظهر نقص طالا، بما نفضي لم نزل نشكو جراحا قاسيا، أمة مطعونة في الظهر نقص طالا، بعضنا يحتمل الهم وبعض في سبات، بعضنا يحتمل الهم وبعض في سبات، قد سلكنا ولهيب الشمس يؤذي السالكين، وخدعنا بسراب يوم كنا ظامئين، قد سلكنا ولهيب الشمس يؤذي السالكين، ما خدعنا بسراب يوم كنا ظامئين، أترى يصنع أن يخدعنا لما روينا، أترى يصنع أن يخدعنا لما روينا، أترى يصنع أن يخدعنا لما روينا، سيطر الليل على الدرب وتاه المدلجون، أين من يقضي والرعب يصود يصد المقدمين؟ آه ما أجمل نور الفجر للمستوحشين، مستوحشين درون المزرع للشوك طويل وجميل، ربما يؤلمنا الشوك إذا طال الرحيل، درون المزرع للشوك طويل وجميل، ربما يؤلمنا الشوك إذا طال الرحيل، ربما نعثر فيه وليالنا تطول، ربما نعثر فيه وليالنا تطول، ربما ترتعش الأحرف ما بين السطور، ربما تلوي رياح الخوف أعنق الزهور، ربما ترتعش الأحرف ما بين السطور، ربما تلوي رياح الخوف أعنق الزهور، ربما لكنها تعجز عن لي الجذور، ربما لكنها تعجز عن لي الجذور، ربما لكنها تعجز عن لي الجذور، ربما يحدث هذا غير أننا قدر الليالي عزمنا في دربنا أكبر من حجم التلال حجم التلال همنا أن نجعل الإخلاص عنوانا ورمزا ونهز الجذع في روضتنا الغناء هزا نشتري منه أمانينا ونبني فيه عزا نشتري منه أمانينا ونبني فيه عزا همنا أن نسحق الأشوك فيه والصهور نملأ الدرب أمانا نجعل الشوك زهورا همنا أن نسحق الأشوك فيه والصهور نملأ الدرب أمانا نجعل الشوك زهورا سوف نمضي نملأ الدنيا وفاء وحبورا سوف نمضي نملأ الدنيا وفاء وحبورا سوف نمضي نملأ الدنيا وفاء وحبورا وفاء وحبورا وفاء وحبورا